وأن سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن قوما من الروم ومن متنصرات العرب كانوا يجمعون له، فأراد أن يغزوهم عليه الصلاة والسلام إظهارا للقوة وإيمانا بنصر الله عز وجل. وقلنا أن في هذه الغزوة صار فيها آيات متعددة ما لها دخل في موضوع البحث. طيب، وفيه وقفنا على كما قلتم في غزوة تبوك. نعم، كذبت ولكنك منافق. نعم، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا. ما رأينا، هذه الرؤية يحتمل أنها بصرية أو أنها علمية قلبية، وقوله مثل قرائنا هذا هو المفعول الأول، وقوله أرغب بطونا هو المفعول الثاني، ويجوز العكس أن يكون معنى ما رأينا أرغب بطونا مثل قرائنا هؤلاء، والمراد بالقراء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقوله أرغب بطونا أي أوسع، وإنما كانت الرغبة هنا بمعنى السعة، لأنه كلما اتسع البطن رغب الإنسان في الأكل. وقوله ولا أكذب ألسنا، الكذب والإخبار بخلاف الواقع، والألسن جمع لسان، والمراد ولا أكذب قولا، واللسان يطلق على القول كثيرا في اللغة العربية، كما في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أي بلغتهم وقولهم. ولا أجبن عند اللقاء، الجبن هو خور في النفس يمنع المرأة من الإقدام على ما يكره، هذا الجبن، فهو خلق نفسي ذميم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ منه لما يحصل فيه من الإحجام عما ينبغي الإقدام إليه، فلهذا كان صفة ذميمة. ونحن إذا طبقنا هذه الأوصاف وجدنا أنها في المنافقين لا في المؤمنين، فالمؤمن يأكل بمعًا واحد، نعم، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، والمؤمن أصدق الناس، ولا سيما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن الله وصفهم بالصدق في قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فلا أحد أصدق من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما الجبن فإن هذا من صفات المنافقين، ولهذا يحسبون كل صيحة عليهم، لو يسمعون واحد ينشد ضالة في السوق قالوا يلا عدو عدو البيوت البيوت، نعم اختبئوا، فهم يحسبون كل صيحة عليهم، وهم أكذب الناس أيضا. ولذلك الكذب من آيات النفاق. نعم، وأما حبهم للدنيا فلا شك أن أصل نفاقهم من أجل الدنيا، من أجل أن تحمى دماؤهم وأموالهم، إذا صرحوا بالكفر ستؤخذ. فهذه الأوصاف القائلون بها هم أحق الناس بها، أما النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فهم أبعد الناس عنها. يقول المعى مفرد أمعاء، والأمعاء تعرفها أظن، المس بطنك فتجدها. نعم، يقول قال عوف بن مالك كذبت، كذبت أخبرت بخلاف الواقع، وفي هذا دليل على وجوب تكذيب الكذب مهما كان الأمر، وأن السكوت عليه لا يجوز، كل من تكلم بكذب فيجب أن يكذب. قال